إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. ثابكم الله فضيلة الشيخ، نتناول في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى بعض الأحكام التي تهم الصائم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن أكل شاكا في طلوع الفجر، لا يعلم هل طلع الفجر أو لم يطلع وأكل، نعم، ولم يتأكد من الأمر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء يجعلني وجميع المسلمين من المقبولين، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والرشد في أمور ديننا ودنيانا، وأسأل عز وجل النجاة يوم القيامة. أولا، في الحقيقة بالنسبة للصائم ينبغي له أن يحتاط، والاحتياط في الحقيقة في مسائل الصوم أعتقد أن القاعدة فيها ظاهرة، أو المسألة فيها ظاهرة. إذا تأملنا في الأحكام الواردة في مسألة الصيام نجد الواقع أن الاحتياط فيها يلوح وظاهرا. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا منع الشاب من أن يقبل زوجته خشية ماذا؟ الوقوع في الجماع، خشية أن يقع في الجماع. نعم. قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ صائما. هذا كله من باب إيش؟ الاحتياط، من باب الاحتياط. والأشياء في من هذا القبيل كثيرة. فإذا جئنا إلى قضية الأكل والشرب سواء يعني في السحور أو في الإفطار، نجد أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط. كيف يحتاط؟ الاحتياط في الحقيقة لا يفسر بإيش؟ بالشك والوسوسة التي يقع فيها كثير من الناس، لا، وإنما يحتاط الإنسان لدينه. والاحتياط يكون بمعرفة الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يمتثلها في مثل هذه العبادة. فإذا جاء الإنسان ليأكل أو ليشرب في السحور مثلا، نعم، عليه أن يتأمل وأن ينظر وأن يسأل. والآن ولله الحمد توفرت وسائل المعرفة لطلوع الفجر ووسائل المعرفة لغروب الشمس، فهناك أشياء كثيرة، منها هذه الساعات، نعم، المنبهات، عندك الآن القنوات الفضائية، الإذاعات المسموعة، وسائل في الحقيقة كثيرة، طبعا غير مسألة المكبرات يعني المساجد التي، نعم، يرفع المؤذن فيها الصوت ويسمع من مسافات بعيدة. فإذا قام الإنسان وشك مثلا هل طلع الفجر أم لا، قبل أن يقدم على الشرب أو على الأكل ينبغي له أن يحتاط، نعم، وأن يسأل وأن يتيقن هل طلع الفجر أم لا. أما أنه هكذا يأتي فيشرب ثم يسأل بعد ذلك، نعم، هذا في الحقيقة يعني يعتبر مخالفة ويعتبر تساهل في مثل هذه العبادة الجليلة. أرجع إلى قضية سؤالك وهو الجواب عليه، هل من أكل شاكا في طلوع يعني معتقدا بأن الفجر لم يطلع بعد، نعم، ثم أكل فبان له بأن الفجر قد طلع، هل يفطر في هذا الحال أم لا؟ هذه مسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم، نعم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أنه قد طلع، فقالوا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وفريق من العلماء ذهبوا إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فقالوا من أكل شاكا في طلوع الفجر فبان له أنه قد طلع فصومه إيش؟ صحيح. صحيح، قالوا لأن الأصل بقاء الليل، نعم. ومن أكل شاكا غروب الشمس، نعم، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب حال الإفطار يعني، نعم، فعليه القضاء، قالوا لأن الأصل بقاء النهار، لأن القاعدة الشرعية يقول أصل بقاء ما كان على ما كان. على العموم، هذه القاعدة في الحقيقة يستعملها كثير من العلماء في مثل هذه المسائل المشكوك فيها، لكن ذهب جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، نعم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المعاصرين، أن من أكل شاكا في طلوع الفجر أو معتقدا بأن الفجر لم يطلع، نعم، ثم أكل فتبين له بأن الفجر قد طلع، قالوا بأن الأكل مباح في حقه وأنه لا إعادة عليه، وما دام أنه يعني اعتقد بأن الفجر ما زال لم يطلع بعد، فالأكل في هذه الحالة مباح له عملا بالقاعدة، وأي نعم، والأصل بقاء الليل ولا إعادة عليه. أنا أقول حقيقة كما ذكرت في أول الجواب، نعم، بأنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته ولا يتساهل في قضية الصيام، وما دام أن الحمد لله وسائل المعرفة كثيرة الآن، فلا عليه إلا أن يبذل شيئا يسيرا من الجهد والوقت، نعم، ليعرف هل طلع الفجر أم لا. لكن لو قدر مثلا وحصل مثل هذا الأمر، فأنا أنصح دائما بأن يسأل. فكثير من المفتين تجده مثلا ينظر في حال السائل ويجتهد في حقه، نعم، فإن رآه من الجنس المتساهل المستهتر مثلا غير المبالي، نعم، قال له عليك القضاء. وإن وجده إنسانا حريصا يكاد يتقطع ألما وحسرة حينما أكل ثم تبين له أن الفجر لم يطلع وأنه قد اجتهد أو اعتقد ذلك، فيقولون يعني يعملون القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وأنه لا إعادة عليه، والله تعالى أعلم. نعم. طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للصائم يقع في بعض المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وبعض السب أو الشتم أو بعض المنازعات أو مع شخص آخر، هل نقول له قد فسد صومك بهذه المعصية؟ أولا، في الحقيقة هذه الأشياء التي ذكرتها طبعا هي محرمة في كل الأوقات، نعم، ولا تختص في الصيام فقط، الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسباب واللعان والشتم، هذه كلها أمور محرمة ومنهي عنها، سواء كان الأمر في رمضان أو في غير رمضان. فينبغي للإنسان في الحقيقة أن يبتعد عن هذه الخصال الذميمة والأخلاق الرذيلة. نعم. الأمر الثاني فيما يتعلق في الصيام، ينص أهل العلم كثيرا على هذه المسائل حال الصوم. لماذا؟ لأن في الحقيقة الإنسان حال الصوم متلبس بعبادة من أجل العبادة، نعم، من أعظمها وأفضلها عند الله عز وجل، بل إن الله تعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يليق في الحقيقة للصائم أن يعني يجهل هذا الجهل، بمعنى أنه يبدأ يغتاب حال صومه أو ينوم أو يكذب أو يقول الزور، نعم، أو ينطق بالفحش مثلا أو يلعن أو يسب مثلا أو نحو هذه الأخلاق الرذيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام في يعني أحاديث لا يخلو إسنادها من مقال. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم. هكذا ينبغي للصائم أن يفعل حال صومه إذا جهل عليه، نعم، إذا جهل عليه. لكن من وقع في مثل هذه الأشياء هل يفسد صومه أم لا؟ الحقيقة أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من وقع في الغيبة أو النميمة فقد فسد صومه، واستدلوا بهذا الحديث، نعم، وأيضا استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفيد هذا الأمر. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن صومه صحيح، لكنه لا أجر له أو أجره ناقص، نعم، فإما أن يذهب الأجر بالكلية وإما أن يذهب بعض الأجر بالنسبة للصائم، وهذا راجع على قدر حجم الزور والفحش والغيبة والنميمة التي ينطق بها، فإن كان قليلا فذهب بعض الأجر، وإن كان كثيرا قد يذهب الأجر كله. أما فرضية الصوم فقد أسقطه وليس عليه قضاء، هذا قول بعض أهل العلم. والواجب على الإنسان في الحقيقة أن يجعل من شهر رمضان ومن الصيام، نعم، يعني نقطة يصطلح فيها مع نفسه، يصطلح فيها مع الآخرين، يصطلح فيها مع ربه جل وعلا، يبتعد عن يعود نفسه. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا لا أستطيع، أنا تعودت على هذا الشيء، هذا ليس بصحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فالصبر يؤخذ بالتصبر، الكرم يعني بذل ومجاهدة النفس، طيب الكلام وحسن المنطق أيضا بالتعود، يستطيع الإنسان يتعود. كثير من الناس الآن يعود نفسه على أشياء دنيوية. نعم. فالواجب عليه أن يعود نفسه على مثل يعني هذه الخلال الجميلة والصفات الطيبة، وأن يبتعد عن سيء الأخلاق ورذيل الطباع. ولذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. بعض الناس لا يتغير لا في رمضان ولا في غير رمضان، الحال هي الحال، وهذا في الحقيقة خطأ. ولذلك يقول الأول إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فالواجب على الإنسان أن يربي نفسه وأن يعودها على الخير، وأن يأخذها المآخذ الطيبة التي يترقى في مدارج الكمال من جهة الأخلاق والسلوك ومن جهة الطباع، هذا الواجب على الإنسان. نعم. طيب فضل الشيخ، هذا الحكم يشمل كل معصية؟ هذا يتعلق بحصائد الألسن، هذا يتعلق بحصائد الألسن، لا شك أن باقي العقوبات باقي المعاصي لها يعني مثل النظر للمحرمات تنقص أجر الصيام أم تبطله أيضا، لا شك أنها على حجم المعصية. نعم. من جهة الصيام لا يبطل أصل الصيام، لكن من جهة الأجر قد يبطل كله أو يبطل بعضه على قدر حجم الذنب وعلى قدر كبر المعصية وتأثيرها أيضا في الناس. نعم. من المعاصي ما هو والعياذ بالله فساد متعدي، يعني ليس قاصرا على ذات الإنسان وإنما متعدي، يعني من يقذف إنسانا مثلا يقذفه في عرضه، هذا لا شك أنه أتى ذنبا عظيما وبابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله. أيضا مثلا احترف النميمة يفسد بين الأحبة، يفسد بين الناس، هذا لا شك أنه أتى باب عظيم من أبواب المعاصي. نعم. طيب فضل الشيخ، هذا قد يقول يعني شخص، يعني أحد يقول أنا يعني لا أغتاب ولا أنم، ولكن يعني قد أجلس في مجلس يكون فيه هذه المحرمات، هل أنا يعني قد يعني هل أنا قد نقص من أجر صومي؟ خاصة فضل الشيخ يعني قد يكون هذا المجلس مثل عمل الشخص في مكتبه في مكان عمله، قد تحصل بين الزملاء بعض الأمور وهو جالس يستمع. هل على العموم في قاعدة مهمة جدا، وهي أن المسلم في الحقيقة المسلم دائما فاعل مؤثر في الآخرين من جهة الخير والصلاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أنا أعجب في الحقيقة من كثير من الناس أنه سلبي في مثل هذه القضايا، بمعنى كأن الأمر لا يعنيه، ويقول كما يقول المثل كل شاة معلقة بكراعها، وأنا مالي ومال الناس مثلا. إذا كان الإنسان في مجلس وحصلت فيه غيبة أو نميمة أو منكر من المنكرات، فالواجب عليه أن يغير بلسانه، لأن التغيير باليد هذا لولاة الأمور، أو لمن يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، أو للأب في بيته مع أولاده مثلا. لكن بالنسبة له يغير بلسان، يقول يا جماعة اتقوا الله، خافوا الله، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا كذب، ما يجوز هذا حرام. يعني بعض الناس في الحقيقة سلبي لدرجة أنه يعني يسمع الأمر العظيم ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطبا، وكأن الأمر لا يعني، وهذا خطر عليه. ولذلك نهانا ربنا عز وجل أن نجلس في المجالس التي فيها تعرض أو فيها معصية. نعم. وأمرنا عز وجل بالقيام عن هذه المجالس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث تشير، وهي من الفوائد التي تستنبط، أن المستمع للمعصية مثل الغيبة والنميمة مشارك للقائل،